حصريا على موقع djkimo.com. بس لحظة خليك شوي، ما تجرح هالقلب خطي، تعرف معنا تفقد خي وتصفي بنونو، بتخلي قلبي موجوع وغيابك ما منه رجوع، وعيوني مليان دموع، مشتاق عيونه. هيدي هي كلمة خي، وعيك بتعمل بالمشتاق، تكوي الأشواق اللي فيه وبتقلب ملقان أفراق. هيدي هي كلمة خي، هيك بتعمل بالمشتاق، تكوي الأشواق اللي فيه وبتقلب ملقان أفراق. خلالي أوجاع كتير وبعده عتمي دنيا تصير عفرقة خيي. وجواتي مدفون الهم وبعده كل الحزن التام، وتيابه الكل يوم بشمس، برتاح شوي. كان صغير البيت وراح، دارك حرقة لحبابه، خيب الجنة كيف منصبر عغيابه. كان صغير البيت وراح، تارك حرقة لحبابه، خيب الجنة مرتاح كيف منصبر عغيابه. معذور غيابك معذور، كل ما أبرك مرة نزور منحس اللوعة. حسين بينده لك حنيت، أحزان هجرك خليت، ونجيب يقلك يا ريت تمسح لي الدمع. اخواتك والله ما عينك للتراب اخواتك والله ماتوا بعد ضحكاتهم راحت بغياب هد الحي لغيابك بعدك ونياله بحضنك للتراب. هذا العمل مهدى من حسين ونجيب بدر الدين إلى روح أخيهم المرحوم الحاج عباس بدر الدين. كلمات الشاعر حمزة غندور، تسجيل قاسم حمادي، أداء محمد جعفر غندور. حصرياً على موقع dj-kimo.com.